قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني